بسم الله الرحمن الرحيم. يا من آثار

ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون. عنهم فسوف تعلمون. وقيل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كنا

الملائكة والروح فيها بإذن الله.